بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 12 من سورة المجادلة إلى الآية 9 من سورة الممتحنة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا، قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى هكذا: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. وقرأ قوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان بكسر الميم وصلا هكذا: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. من سورة الحشر قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، قرأ بإمادة ديارهم، وكسر الميم وصلا من قوله تعالى: في قلوبهم الرعب. وقرأ قوله تعالى: يخربون بيوتهم بفتح الخاء وتشديد الراء دلالة على تكثير التخريب هكذا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قوله تعالى: أو من وراء جدر، قرأ الدوري بكسر الجيم وفتح الدال ممدودة على الإفراد هكذا: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدير. ومن سورة الممتحنة قوله تعالى: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، قرأ الدوري بإدغام الدال في الضاد هكذا: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقوله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، قرأ الدوري بضم الياء وفتح الصاد مبنيا للمجهول هكذا: يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير، وكسر الهمزة في إسوة في الموضعين هكذا: قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قوله تعالى: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أبدل الهمزة الثانية واوا هكذا: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم